هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية تدل على أن المقصد دعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام. ولذلك حتى تنتشر هذه الدعوة ويتعلم عباد الله عز وجل ما يجب عليهم في الله سبحانه وتعالى من توحيده وإقامة شرعه. يقول: وإن أحد من المشركين استجارك، يعني من هؤلاء القوم الذين أمرت بقتالهم، يعني طلب منك الأمان، فأجبه إلى ما طلب حتى يسمع كلام الله، يعني تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أحكام الدين حتى تقوم عليه الحجة، إن لم يسلم فإن أسلم فالحمد لله، وهذا هو المقصود. ثم أبلغه مأمنه إذا لم يسلم، يعني تسمح له أن يذهب إلى مكان آمن، يعني تؤمنه حتى يرجع إلى بلده ومكان المكان الذي يأمن فيه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني لا يعلمون حقيقة هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الدين أن تكون العبادة له وحده سبحانه وتعالى. نعم. وفي مثل هذه الآية يذكر العلماء فيها مسألة قدوم الكفار إلى بلاد المسلمين، قدوم الكفار إلى بلاد المسلمين، يعني الكفار الذي بيننا وبينهم يعني حرب، إذا كان عندهم شيء يريدون أداءه من أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أو نائبه أمانا، أعطي هذا الأمان ما دام أنه متردد على بلاد الإسلام، ويرجع بعد ذلك إلى مأمنه ووطنه، لكن لا يمكن من الإقامة يعني في دار الإسلام سنة. ولذا قالوا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام مدة 4 أشهر. نعم. ثم قال الله عز وجل: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا استفهام، والمراد من هذا الاستفهام التعجب المتضمن للإنكار. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم ما زالوا يعني على كفرهم ومعروفون ببغيهم؟ قال يعني كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا من استثنى الله عز وجل، فهؤلاء قال تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني إشارة إلى صلح الحديبية الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش، ومن دخل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء يبقون على عهدهم ولا ينقض عهدهم. ولذلك قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني بمعنى ما دام أنهم متمسكون بهذا العقد وبهذا العهد من ترك الحرب فيما بينكم وبينهم، يعني فكذلك أنتم تمسكوا بهذا العهد الذي بينكم وبينهم. إن الله يحب المتقين، لأن من صفات أهل التقوى أنهم يوفون بالعهود ولا يغدرون، كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآيات الكثيرة الدالة على هذا. وهذا دليل على أن الله عز وجل يحب عباده المتقين، إن الله يحب المتقين. وهذه المحبة صفة من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية له. ثم قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كذلك هذا استفهام تعجب من حالهم، إن هؤلاء الكفار إن يظهروا عليكم، بمعنى يتغلبوا عليكم، فإنهم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يرقبوا فيكم ذمة. والإل يعني بعضهم قال معناها القرابة، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون، يعني الشيء رقب الشيء بمعنى إذا رعاه وحذره. لا يرقب الله في أموره، أي لا ينظر إلى عقابه، واضح؟ يعني لا يحاذر ولا يراعي الله عز وجل، ولا يراعي ولا يحاذر الذمة. كذلك لا يراعي القرابة ولا يراعي العهد والذمة. كذلك يعني العهد نفسه يسمى لا يرقبون إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون عهدا ولا ذمة، أو لا يرقبون الله، معنى يرقبون يحاذرون ولا يراعون. فهؤلاء يعني سيما فيهم. نعم، فالمعنى أنهم يفعلون ما يفعلون بالمؤمنين، وذلك إذا تغلبوا عليهم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الله، لأن الإل بمعنى الله، يأتي بمعنى الله، ويأتي بمعنى القرابة، ويأتي بمعنى العهد، والذمة بمعنى كذلك بمعنى العهد. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، لأن يرضونكم بأفواههم إذا أذعنوا لكم ورضوا، إنما هذا الإذعان إنما بالألسن، أما ما في القلوب تمتنع، وتأبى قلوبهم يعني تمتنع أشد الامتناع في بغضكم وفي عدم يعني عدم الاستقامة لكم. إذا قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، عفوا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، طبعا هذا بالخصوص، يعني أراد قوما يعني خاصين. ثم بعد ذلك يعمم هذا الحكم على جميع الكفار، لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة وأكثرهم الفاسقون. قال: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لو قال قائل أن كل الكفار فسقة، كل كافر فاسق، واضح؟ ولماذا هنا قال وأكثرهم فاسقون؟ قال إشارة إلى من وفى بالعهد، فهؤلاء الذي وفى بالعهد من الكفار فلم يعني فبقي فيه سيئة الكفر، ولكن الذي نقض العهد ازداد جرما على كفره، واضح؟ ازداد جرما على كفره. ولذا قال وأكثرهم فاسقون. لماذا قال وأكثرهم؟ لأن منهم من وفى بالعهد أو وفى بالعهد. ثم قال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هذا ذم لحالهم، وحث المؤمنين على قتالهم، أن هؤلاء الكفار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهموا به من أمور الدنيا الخسيسة، والثمن القليل كل ما يشغل، كل متاع من متاع الدنيا يشغل عن الله ويشغل ويلهي عن آياته، فهو ثمن قليل. قال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والثمن القليل وإن عظم في نظر الناظر فإنه في مقابل الإيمان والعمل بالتنزيل لا يساوي شيئا، ليس بشيء. ولكن من آمن وعمل العمل الصالح فإن جزاءه الجنة، وأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي اشترى بآيات الله ثمنا قليلا يريد بذلك الحياة الدنيا، ولذلك ركن إليها واطمئن إليها. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، هذه النتيجة. فصدوا عن سبيله هذه النتيجة، نعم. ولذلك أنهم كفروا يعني كفروا بآيات الله عز وجل ومنعوا غيرهم من الإيمان بها، فهم جمعوا بين الفساد والإفساد، نعم. قال: إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني ساء عملهم. ثم قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني الآن هذا يعني خصلة في الكفار جميعا، أنهم لا يرقبون في مؤمن، لا يحاذرون الله ولا يراعون الله عز وجل في مؤمن، ولذلك إذا ظفروا به نكلوا به وأوقعوا فيه أشد العقوبات وأشد التقتيل وغير ذلك، وهذا يدل على حنقهم وعلى حقدهم على الإسلام وأهله. ثم قال: وأولئك هم المعتدون، يعني المتجاوزون لأحكام الله، المتجاوزون في العدوان، المتجاوزون في التقتيل وكذلك في العقاب، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا الذي يجمع بينكم وبينهم، ذلك أن الإنسان، أن المرء المؤمن أخا للمؤمن لما قام من قلبه ولسانه من الإيمان بالله عز وجل، ومن عمله من الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأعمال التي تدل على إيمانه وتقواه. فإنه قال: فإن تابوا رجعوا إلى الله عز وجل بالتوحيد والإيمان، ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أدوا الزكاة، فإخوانكم في الدين. فهذه الأخوة إنما تكون على هذا المبنى وعلى هذا الأصل والأساس. إذا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الدين هو دين التوحيد، دين الإيمان، دين العمل الصالح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تابوا يعني بإقامة التوحيد ونبذ الشرك، وأقاموا الصلاة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه، وآتوا الزكاة الذي هي أشرف وأعظم عبادة مالية، فإخوانكم في الدين. وهنا الآية: فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبين هذه الآيات لقوم يعلمون. وقال لقوم يعلمون لأنهم هم من أهل العلم، هم الذين ينتفعون بالآيات، وهذا فيه شرف العلم وأهله. ولكن هذه الآية من الآيات التي استدل بها من يكفر تارك الصلاة، يعني من ترك الصلاة تركا مستمرا لا يسجد لله السجدة فهو كافر بالله العظيم. وهذا القول هو الذي تؤيده الآيات وتعضده الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودلت عليه كثير من آثار السلف، ومنهم من ينقل الإجماع، منهم من ينقل الإجماع على هذا القول، كإسحاق بن راهوية والإمام أحمد رحمه الله. والسلف ما كانوا يفصلون بين من يتركها جحودا وبين من يتركها تهاونا، فعندهم الترك واحد، وإن كان من يتركها جحودا أعظم كفرا ممن يتركها تهاونا. هذه المسألة الأولى. كذلك هذه الآية تدل على ماذا؟ أما ترك الزكاة هل يكفر تاركها أو لا يكفر من غير تفصيل؟ الصواب أنه لا يكفر إلا إذا جحدها، أما إذا منعها بخلا فإنه لا يكفر وإن كان قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرنا عن صاحب مال أنه يعذب يوم القيامة ويأتيه ما يأتيه من العذاب، ثم قال ثم يرى سبيله بعد ذلك، يعني إما إلى جنة وإما إلى نار، فيدل على أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى بخلاف الصلاة. فالصلاة يعني هناك أحاديث مخصوصة على كفر تاركها. وهذه الآية فيها حقن لدماء الأمة، لدماء أفراد هذه الأمة، أن الإنسان المسلم لا يجوز قتله ولا قتاله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. ثم قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الله عز وجل يقول أن هؤلاء المشركين الذين عاهدتموهم على مدة معينة ثم نقضوا هذا العهد وهذه الأيمان، يعني نقضوا العهود والمواثيق التي بينكم وبينهم، فقاتلوا، يعني نقضوا الأيمان وطعنوا في الدين، مما يدل على أن طعنهم في الدين وعيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مما ينقض به العهد الذي بينكم وبينهم، فالعلاج مقاتلتهم. قال فقاتلوا أئمة الكفر، وأئمة الكفر هم يعني رؤوس الكفر، صناديد الكفر، وفي قتال الأئمة قتال للأتباع، وهذا فيه إشارة إلى أن من قتل الرؤوس سهل عليه ما بعده، يعني سهل انقياد من تحتهم، سهل انقياد من تحت. ولذلك من تجارب الحروب والقتال أن الإنسان يستهدف أكثر ما يستهدف الرأس، القيادة، لأنه إذا قاتله بقي من تحته بلا مرشد وبلا قائد يقودهم فسهل هزيمتهم، أو فسهل جرهم إلى الإسلام، لأن في هذه الآية ماذا قال؟ لعلهم ينتهون، وهذا شرف الإسلام ومقصد عظيم من مقاصد إيش؟ مقاصد الجهاد. هذه الآية لعلهم ينتهون دليل أن هذا الدين وهذا الإسلام لا يريد القتال، لا يريد مجرد القتال وسفك الدماء وتدمير المساكن والمباني وإزهاق الأنفس وأخذ المال والسلب والغنائم، لا، ليس هذا مقصودا بذاته، واضح؟ ولكن المقصود العظيم هو رد الباطل وقمعه، رد الباطل، هذا هو المقصود العظيم، أن يرد الباطل ويقمع. لذا قال تعالى لعلهم ينتهون. نعم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهد وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أنهم لا عهد لهم ولا ميثاق لهم، ولذلك يستسهلون ماذا؟ يستسهلون النقضة ويستسهلون الغدر، نسأل الله العافية والسلام. وبعضهم يعني بعض المفسرين يقول فقاتلوا أئمة الكفر هم صناديد قريش، وإلا فإن الآية عامة، يعني سواء هم أو غيرهم، لأن كما هو مقرر كما هو مقرر عند المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال الله عز وجل وكذلك الآية هذه الآية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدي وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون يذكرون أن الذمي إذا طعن في الدين وعابه ظاهرا لا يبقى له عهد الذمي كذلك المستأمن وكذلك المعاهد إذا طعن في الدين وعابه ظاهرا لا يبقى له عهد أبدا وهذه كذلك يدل على مسؤولية الحاكم المسلم حماية الدين والذب عنه وحفظ حرماته هذا هو الأصل في في في في واجباته نسأل الله العافية والسلام نسأل الله أن يهدي من ضل إلى الهدى كذلك يذكر أهل العلم في هذه الآية مسألة سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من الطعن في الدين وكذلك عيب الإسلام وأن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل الذمي يقتل مستأمن يقتل ما دام أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لو كان من أهل الإسلام ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع السب سواء حتى بالإشارة فإنه يقتل يعني ردة نسأل الله العافية والسلام وهل تقبل توبته أو لا تقبل توبته بعد ذلك محل خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا تقبل توبته وإن تاب فهذا أمر بينه وبين الله عز وجل فأما إذا ظهر منه السب فإنه يقتل نسأل الله العافية والسلام نعم قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ثم قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون هذا فيه تنبيه وفيه تهيج وفيه تحضير وفيه إغراء المؤمنين على قتال المشركين هؤلاء الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة كما قال الله عز وجل عنهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون تعال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نعم وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا فهذا لا شك أنه غرض وسبب من أسباب قتالهم هموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة فهذه ثلاثة أشياء يستحقون بها القتل أولا القتال أولا أنه نكثوا الأيمان نقضوا العهود والمواثيق هموا بإخراج الرسول هذه الثانية الثالث وهم بدأوكم أول مرة كما يقال في الأمثال والبادي أظلم أتخشونهم وهذا أتخشونهم استفهام مع التوبيخ والتقريع أتخشونهم ولا تخشون الله عز وجل أو تخشونهم كما تخشون الله فالله أحق أولى وأجدر وأحرى بهذه الخشية منهم إن كنتم مؤمنين والخشية خوف معنى أتخشون يعني أتخافونهم وهذه الآية فيها دليل على أنه لا يجب على أنه يجب على المؤمن أن يكون شجاعا لا يكون جبانا واضح بل يكون مقداما على قتال هؤلاء ألا كلمة ألا أداة للتنبيه وجاء يعني في لغة العرب أكثر من أداة للتنبيه ألا وألا وهلا ولولا ولوما، هذه كلها تدل على التنبيه. ولكن إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تدل على الحث، وإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التوبيخ. واضح؟ إذا نقول ألا تصلي يعني أحثك على الصلاة، ألا صليت واضح، وبخك على تركك للصلاة. نعم. قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وهذا من الأشياء المعنوية للظفر وهزيمة الأعداء. ثم قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا يعني كما قال الله عز وجل أن يعني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بسيوفكم ورماحكم وما قاتلتموهم به، ويخزهم يعني بمعنى يذلهم الله عز وجل، وينصركم عليهم نصرا مؤزرا نصرا عزيزا، ويشفي صدور قوم مؤمنين أنتم وغيركم ممن شاركتكم في هذه في هذا الإيمان. كل مؤمن يعني يشفي الله عز وجل صدره إذا ظهر نصر الله وظهر إذلال الكافرين. قال وينصرك ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ويذهب غيظ قلوبهم يعني ويذهب غيظ قلوب المؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يعني يذهب غيظ قلوب المؤمنين. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. نعم. ثم قال ويتوب الله على من يشاء يعني من عباده. طبعا هذه الآية مستأنفة، كلام جديد. ويتوب الله على من يشاء من عباده والله عليم بما يصلح عباده حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر بل يجازي عليه في ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى يريد أن يميز ويختبر المؤمنين بهذا، بمعنى أنك أنت مؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يمتحنك ويظهر إيمانك ويظهر صبرك ويظهر ثباتك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين الكاذبين. والعلم هنا علم ظهور أم علم خفاء؟ علم ظهور، يعني بمعنى يظهر علم الله ويبرز علم الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا مهملين من غير أن نختبركم من غير أن نمتحنكم حتى يظهر الصادق من الكاذب. ولذا قال أم حسبتم أن تتركوا من غير ابتلاء ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في سبيله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة يعني بطانة ودخيلة، يعني بمعنى أن ظاهرهم وباطنهم قائم على النصح لله ولرسوله ولدين الإسلام. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لما شرع الجهاد وأمر بالجهاد هو في الأصل اختبار لعبادة، يعني من يطيعه ممن يعصيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريد، ولذلك يعلم سبحانه وتعالى أن القتال شرع وبعض النفوس تكرهه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولكن الله عز وجل أراد أن يحب وحده، ولذلك سيذكر إيش الأصناف التي يحبها الناس، صح؟ قال إن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواج، بعدين قال أحب إليكم من الله ورسوله. إذا كان هذه الأشياء يعني تقدمونها على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، فتربصوا عذاب الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من يقدم على هذا الجهاد وهذا القتال فإنه يحب الله عز وجل الحب الصادق. نعم. ثم قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان المشركين، يعني ما يصلح المشركين ولا ينبغي لهم أن يعمروا مساجد الله. ومساجد الله هي الأماكن التي بنيت لعبادة الله عز وجل وحده، وأشرفها وأفضلها وأولاها المسجد الحرام. ولذلك لما جيء بالمشركين في أسرى بدر، نعم، ذكروا عاتبوهم المسلمون على عاتب المسلمون المشركين على كفرهم وعلى صدهم عن سبيل الله، فقال العباس أما لنا محاسن تذكرونها؟ قال وما المحاسن التي عندكم؟ قال عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج ونحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لأن من يعمر مساجد الله أولى من يعمرها العمارة المعنوية، أن تعمر بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح وذكر الله عز وجل وحده. فهؤلاء كانوا يطوفون حول البيت يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فهذا هو عين الشرك، فهذا هو عين جعل لله عز وجل شريكا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد في هذه المساجد وحده لا شريك له. فهؤلاء المشركون ليسوا بعمار للمساجد، إنما عمار المساجد هم المؤمنون، كما قال الله عز وجل في آية الأنفال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني شاهدين على حالهم ومقالهم بالكفر. لو سألت، يعني كما قيل، لو سألت النصراني ما دينك قال لقال نصراني، واليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابع ما دينك لقال صابع، والمشرك ما دينك لقال إيش؟ لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم بسبب الشرك، وهذا دليل على أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك حبطت أعمالهم بمعنى أن الحسنة التي يقدمها الكافر وهو كافر فإنه لا ينال ثوابها عند الله يوم القيامة، قد يؤجر عليها في الدنيا ولكن في الآخرة لا يؤجر عليها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعمارة المسجد، عمارة المساجد، إذا قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمرها بماذا؟ يعمرها بالصلاة، يعمرها بالذكر، يعمرها بالعلم، يعمرها بقراءة القرآن وتلاوة القرآن. إذا قال وأقام الصلاة، أعظم ما يقام في المسجد الصلاة من الأقوى، ولذلك يرفع الأذان كله توحيد من أوله إلى آخره، كله توحيد وتمجيد وحمد لله وإعلان أصل الدين وأساسه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ولذلك جاء في الحديث يعني وإن كان فيه ضعف ولكن تشهد له هذه الآية، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ولم يخشى إلا الله، هذا تنبيه إلى ماذا؟ أن عمارتك المسجد يراد منها الإخلاص لله عز وجل. قال ولم يخشى إلا الله، هذا تنبيه إلى الإخلاص، ولذلك ولم يخشى إلا الله متضمن لمعنى إيش؟ لمعنى الرجاء، ومتضمن لمعنى الإخلاص. فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله سبحانه وتعالى حق، يعني كما قال العلماء وكل عسى في القرآن فهي واجبة. ثم قال الله عز وجل وعمارة المسجد عمارتان، عمارة حسية، وذلك ببنائها وتشييدها، وهذا المشروط فيها عدم المفاخرة والمباهات فيها ورفعها الارتفاع الذي لا حاجة إليه، وعمارة معنوية وهي العمارة التي تكون بإقام الصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك. ثم قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، هذا استنكار لما عليه أهل الكفر، بمعنى أنكم أنتم تسقون الحاج وتعمرون المسجد الحرام ولكن ما آمنتم، ما وحدتم الله عز وجل، فعملكم هذا لا يستوي مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وإذا قال لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة، فسماهم الله عز وجل ظالمين بشركهم، فلم تغني عنهم العمارة شيئا. ولذلك الإنسان لو دفع ما دفع من أموال طائلة لعمارة المسجد الحرام أو لعمارة المساجد مع كفره وشركه بالله عز وجل، فإن هذا ليس بنافعه عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم، أجعلتم سقاية الحاج إلى آخر الآية. كذلك أن بعض الناس الآن عندهم مفهوم غريب عجيب، كأنهم حصروا الإسلام كله في دولة واحدة أو في إقليم واحد أو في أرض واحدة، هذا غلط، ليس بصحيح. أيا كان من الناس، أنما العقد الذي بينه وبين الله عز وجل سواء كان حاكما أو محكوما، العقد الذي بينه وبين الله عز وجل ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح، التوحيد والعمل الصالح. فإذا وحد الله عز وجل وعمل العمل الصالح وأنكر المنكرات العامة وأقام دين الله عز وجل، فهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. ثم قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قال وأولئك هم الفائزون، الظافرون بجنة الله سبحانه وتعالى. جمعوا بين الإيمان والهجرة، الإيمان هو التوحيد ومتضمن للعمل الصالح، وهاجروا تركوا الأوطان، أوطان الكفر والشرك، إلى بلاد الإيمان والتوحيد، وجاهدوا في سبيل الله في سبيل مرضاته وإعلاء كلمته بأموالهم. وقدم الأموال لأن الجهاد لا يقوم في الغالب إلا على المال. وأنفسهم، هؤلاء أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ثم قال يبشرهم ربهم والبشارة هي الأخبار بما يسر، يبشرهم ربهم برحمة منه، رحمة ورضوان اثنين، وجنات لهم فيها نعيم مقيم يعني دائم لا يزول ولا يتحولون عنه، إذا قال خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يعني الجنة. ونلاحظ أن ثلاث بشارات بثلاثة أعمال، الذين آمنوا يقابلها برحمة منه، وهاجروا يقابلها ورضوان، وجاهدوا في سبيل الله يقابلها وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآية أمر الله عز وجل فيها بمباينة الكفار، يعني مقاطعتهم والبراء منهم ومفاصلتهم، وهذه هي عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر وأهله. فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يعني نصراء وأحباء، لأن الولاية تتضمن هذين المعنيين المحبة والنصرة، إن استحبوا يعني إن اختاروا الكفر على الإيمان. ولذلك في آية المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن استحبوا الكفر على الإيمان يعني بمعنى لا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وما أكثر الناس اليوم في نقض هذا الأصل العظيم، في نقضه. وعليكم السلام. في نقضه وعدم الاستمساك به وعدم امتثاله، نسأل الله العافية والسلام. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم اثنين وإخوانكم ثلاثة وأزواجكم أربعة وعشيرتكم خمسة وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها ستة وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون عدم رواجها ومساكن ترضونها يعني تطمئنون إليها وتنشرح صدوركم فيها، فهذه ثمانية أشياء وهي من الأشياء المحبوبة إلى النفوس. إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا، والتربص الانتظار مع خوف وقلق، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يعاجلكم الله عز وجل بعقوبة منه. وهذه الآية دليل على شرط المحبة، وأن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله فرع أو تابعة لمحبة الله لا تكتمل ولا تتحقق إلا بتقديمها. لو قال أنا أحب الله أو أحب الرسول ولكن ابني أحب إلي من الرسول، نقول لا، لم تتحقق محبتك للنبي ولا لله عز وجل حتى تقدم ذلك على محبة الله على محبة أبنائك. وهذه الأصناف التي ذكر الله عز وجل، وهذا فيه بيان شرط لا إله إلا الله والمحبة، لأن شروط لا إله إلا الله سبعة كما قيدها أهل العلم مستدلين يعني بالآيات والأحاديث، العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة، فهذه سبعة شروط. نعم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني لم يذكر هذا الأمر ليكون الإنسان يعني يأخذ كل يعني كل ما يتصوره ويقدح في ذهنه من العذاب والنكال العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك يعني أن الإنسان إذا شرع الجهاد ووجدت شروطه وانضبطت معالمه فإنه لا يتأخر ولا يتزحزح عنه، بل يقدم عليه، لأن ترك الجهاد مع وجود أسبابه فهو يعني إلى الذل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة التي فيها حيلة على أكل الربا، وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.